راحم الكريم الذي رحم وودع الأهل وودع الأحباب ليهنأ بلقاء ربه حقا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. إن الاختلاف الوارد لابد أن يرد إلى كتاب ربنا عز وجل، فإن لم يكن في كتاب ربنا ففي سنة الحبيب، فإن لم يكن في سنة الحبيب فهو في صحابة رسول الله، ثم بعد ذلك الإجماع والقياس، وهذا ما أخبر عنه المصطفى عندما أرسل معاذ بن جبل ليقضي بين أهل اليمن. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحكم لله عز وجل: أربعة وجبت عليهم الجنة: حاكم عادل، وما أحوجنا إلى حاكم يحكم هذه الأمة بالعدل، وعالم عامل بعلمه لا يخاف على منصبه ولا على كرسيه بل يتبر شرع الله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، وأرى الأماكن قد ملئت على نصرعيها أمام عيني، والقلوب تذهب والأذن تتشنف إلى الاستماع إلى كتاب الله عز وجل. وقارئ القرآن: اقرأ وارتقي فأنت في بلد تكرم حامل القرآن بها شيوخ لهم صوت كصوت البلابل على الأعصار. والله لو عاش الشاطبي إلى عصرنا هذا لأخذ قراء مصر بالأحبار. أيها الإخوة الأحباب، يتجدد هذا العطاء ويتجدد هذا اللقاء لنعيش بعد لحظات قليلة مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقار الإذاعة والتلفزيون العربي، والمقيم بالمعالي مركز دنيا القمع فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صبر. أسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. الحمد لله الذي خلق الماء والثرى وأبدع في كل شيء أروع، يسمع دبيب النمل الصغير في الليل إذا سرى. أتى موسى بتسع آيات وما ادكر فرعون وما أروع، وأيد عيسى عليه السلام بمعجزات تبهر الورى، وجعل النار بردا وسلاما على الخليل إبراهيم فاعتبروا بما جرى، وأرسل حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في أم القرى. اللهم صل وسلم وبارك على حضرة النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نذار ابن معن ابن عدنان ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن تارح، عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، يتواصل العطاء ويتواصل اللقاء الإيماني المبارك، وبعد أن عرف كل إنسان مقعده يتواصل العطاء لنعيش بعد لحظات قليلة مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، والمقيم بالمعالي مركز منيا القمع فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صبر. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.

ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي ألا تزر وازرة وزر أخرى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا لم ينبأ بما في صحف موسى أم لم ينبأ بما في صحف موسى لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى Night. وإن إلى ربك المنتهى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة What the- وأنه أهلك عاد الذلون وثمودا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى Oh, أفمن هذا الحديث فمن هذا الحديث وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا أفمن كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا فدعا ربه أني مظلوم فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء فدعا صدق الله العظيم.